قد كان موجودا وهم سألوا عنه. وفي بعض الحديث قالوا أما السلام فقد علمناه صلي عليك. وذلك أن الله تعالى أمرهم بأن يصلوا ويسلموا عليه بقول يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية ليطبقوها وينفذوها، لأنهم لما أمروا بالصلاة والسلام وقد عرفوا السلام أرادوا أن يعرفوا الصلاة حتى يفعلوا وحتى ينفذوا ويطبقوا. فهذا يدلنا على كمال عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنن ومعرفة الأحكام الشرعية ليعملوا بها. وكذلك أيضا في تفسير القرآن بالسنة، لأن القرآن قال صلوا عليه وسلموا تسليما، والسنة جاءت ببيان السلام وكيفيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للصلاة قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلما كانوا علموا كيفية السلام في أثناء التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سألوا عن كيف الصلاة، سألوا عن كيف الصلاة. هذا يدل على على على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تفسير السنة للقرآن وبيانها للقرآن، لأن صلوا وسلموا جاءت مجملة، لا ليس في بيان كيفية الصلاة ولا كيفية السلام. وقد جاءت الكيفية بالنسبة للسلام في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجاء الصلاة بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية جاءت على صيغ متعددة، ولكن أكملها وأفضلها ما جمع فيه بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. والحديث الذي معنا فيه الصلاة على إبراهيم دون آله في الموضعين، وجاء في حديث كعب بن عجرة الجمع بينهما حيث قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أكمل لأن فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، بخلاف بعضها فإن فيها ذكر الآل يعني لإبراهيم دون إبراهيم، وفي بعضها إبراهيم دون ذكر الآل، والذي معنا فيه ذكر إبراهيم بدون الآل بدون ذكر الآل. وحديث كعب بن عجرة الذي أشرت إليه فيه هذا وهذا الجمع بين ذكر بين ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم أيضا قوله أتانا في منزلي منزل مجلس سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، لأن الأنصار قبيلتان من الأزد هما الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ توفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر رمية حصلت له في الخندق ومات بعدها. وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة سيد الخزرج عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في مجالسهم يعني يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى مؤانسته لأصحابه، وأن الكبير يزور الصغير ويزور من دونه، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكما عرفت فيه أيضا حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية. وفي حديث كعب بن عجرة في تحديث كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي رواه عنه أيضا ما يدل على اهتمام الصحابة بتبرير السنن والآثار، لأن السؤال في الأصل دالا على اهتمامهم بتلقي الآثار ومعرفة الأحكام الشرعية، وأنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث كعب بن عجرة يدل على حرصهم على إبلاغها وفعلهم وإتيانهم بالوسائل التي ترغب في أخذها وتشوق إليها، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي قال لقيني كعب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فهدها إليه. فإذا كون الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، هذا حرص منهم على معرفة الأحكام الشرعية حتى ينفذوها ويطبقوها، ثم بعد أن يأخذوها ويطبقوها يعدونها إلى غيرهم ويبلغونها إلى غيرهم على التمام والكمال، بل ويأخذون بالوسائل والأسباب التي ترغب في أخذها وتشوق إليها، وذلك بهذا التمهيد وهذا العرض الجميل اللطيف الدال على الاهتمام، وأنه سماه هدية، فإنه قال لا أهدي لك هدية، ما قال هدية سكت، لأنه قد ينصرف الذهن إلى هدية مالية، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأنها هدية علم وهدى، هدية علم وهدى ودلالة على الخير وتفقيه في الدين وتبصير بدين الله سبحانه وتعالى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بلى فهديها إليه. هذا التعبير يجعل عبد الرحمن بن أبي ليلى يستعد ويتهيأ ويتشوف ويتشوق إلى استيعاب الشيء الذي سيحدث به والإصاء إليه والانتباه له. وأسوة الصحابة رضي الله عنهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي بالأساليب التي فيها حثهم وترغيبهم على تلقي ما يلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم. كان يقول أتدري ما كذا، كما قال لمعاذ أتدري ما حق الله على عبيد، يا معاذ يا معاذ، يخاطب عدة مرات، ومعاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم ذلك يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، مثل هذه العبارة، ثم يقول الله ورسوله أعلم ثم يجيبه، فيكون ذلك فيه حرص على معرفة ما سيلقى عليه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو آخر حديث من صحيح البخاري، آخر حديث من صحيح البخاري، كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في ميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بأمور مشوقة، ما قال كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في البداية فيهما أجر عظيم، وإنما قال أتى بأشياء قبلها تجعل الإنسان يتشوق إلى معرفة هذه التي وصفت، أو هاتان الكلمتين، إلى معرفة هاتين الكلمتين اللتين وصفت بهذه الأوصاف العظيمة، وهما حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى فهدي إلي، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله علينا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقرأ الحديث. خرج قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. أي كما علمتم في التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في بعض الحديث في صحيح البخاري في آخر الحديث أنهم كانوا بعده يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا وصيغة يعني كل منهما تقال، يعني يسوء للمصلي أن يقول في صلاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة بعد ذكر الحديث أنهم كانوا يقولون بعد وفاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وأن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويدل لهذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس في زمن خلافته التشهد على المنبر، فيقول قولوا كذا وفيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، يعني هذا يدل على أن هذا ليس عملا حاصلا من جميع الصحابة، وأن هذا أمر لازم أن يقولوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة هذا، وجاء عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ويخطب على المنبر ويعلم الناس التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم كونه قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، ذكر الحافظ فتح أنه استدل بهذا على أن هذه الهيئة أو هذه الصيغة هي أكمل كيفيات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سألوا والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب، فلو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا، فلو كان هناك شيء أحسن منه لأتى به صلى الله عليه وسلم. فكون الصحابة سألوا من أجل أن ينفذوا ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على كل خير، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بهذا الجواب، دل على أن هذا الجواب أو على أن هذه الصيغة أنها أحسن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هناك شيء أحسن منها لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يبر بيمينه إذا صلى هذه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بها عندما سئل، وهو لا يأتي إلا بما هو الأكمل وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدل على يعني فضل هذه الكيفية وعلى أنها أفضل كيفيات. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة. نعم. عن نعيم بن عبد الله المجمر نعيم بن عبد الله المجمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ويقال له المجمر، وكذلك يقال لأبيه المجمر، لأنهم كانوا يجمرون المسجد يأتون بالجمر يضعون عليه العود والطيب، فيعني يحصل الرائحة الطيبة في المسجد. المجمر يعني من الجمر، من استعمال الجمر، يأتي بالجمر ويضع عليه الطيب فتفوح الرائحة الطيبة، فكان يقال له هذا ولأبيه هذا أيضا. نعم. عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وهو ثقة أخرج البخاري في مصحف العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري وعن أبي مسعود الأنصاري واسمه حقوة بن عمرو. حقوة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحابه في الستة. وأبي حميد. وأبو حميد الساعدي أخرج أصحابه في الستة. وكعب بن عجرة أخرج أصحابه في الستة. وطلحة بن عبيد الله أخرج أصحابه في الستة. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيد بن خارجة. زيد بن خارجة أخرج له أصحابه كذا. النسائي وحده. نعم. وبريدة. بريدة بن حصيب أخرج أصحابه كذا الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقال ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا وإن موسى عليه السلام خلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام وما أوذي به من بني إسرائيل وأنهم كانوا يقولون أنه كان حريصا على التستر لما كان حريصا على التستر قالوا ما يفعل هذا إلا لأن في جسمه شيء يستره ما يريد أن يراه أحد إما برص أو يعني أو أدرة يعني والآدر هو الذي يكون فيه تورم في الخصية فقالوا أن هذا التحرز وهذا العناية بالتستر سببه أنه لا يريد أن يظهر ذلك العيب الذي فيه وهذا هو الإيذاء وهذا من إيذائهم له عليه الصلاة والسلام وأنه ولما أراد الله عز وجل أن يظهر لهم وأن يروا جسمه وليس عليه ثياب صار يغتسل يعني خاليا ليس عنده أحد ووضع ثوبه على حجر وكان يغتسل عريانا وهذا يدل على جواز الاغتسال عريانا والإنسان يغتسل عريانا وهذا كان في شرعة موسى وكذلك كونه جاء في شريعتنا يعني ذكره فإنه الإنسان يغتسل لا يلزمه أن يغتسل في ثيابه وإنما يغتسل عاريا فموسى عليه الصلاة والسلام وضع ثوبه على الحجر ثم إن الله تعالى جعل الحجر يتحرك وينتقل فصار الحجر يمشي وثوب موسى عليه فلحق بالحجر ويقول ثوبي حجر يعني أعطني ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل قيل ولعل فيهم هؤلاء الذين يتكلموا فيه، فرأوه يعني جسمه ليس فيه أي عيب وليس فيه أي نقص وخلل، وإنما الذي حصل منه إيذاء له، وأن الله تعالى برأه من هذا الشيء الذي يقولونه بأن يسر هذه الطريقة التي بها انتقل الحجر ومشى، وهو الرسول وموسى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى لحقه وأخذ ثوبه وتحقق الشيء الذي أراد الله عز وجل أن يظهره من سلامة جسم موسى، وأنه ليس فيه عيب، وأن ما آذوه به أنه من الباطل الذي ليس له أساس وليس له أصل. نعم قال الحديث قال كان أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقال ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، وإن موسى عليه السلام صلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال وقام الحجر فأخذ ثوبه، يعني قام الحجر وقف بدل ما كان يمشي وقف، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني يمشون إذا حصل النور، وإذا أظلم وقفوا مكانه، فالحجر كان يمشي ويسير، ولما يعني رأى تحقق يعني حصل ذلك الذي أراد الله عز وجل أن يكون وهو إظهار موسى وسلامته، وقف الحجر ولبس ثوبه وكان يضرب بالحجر، وفيه ندب يعني أثر من ضربه يعني في عدة أماكن، والندب هو أن يكون في الجلد يعني تأثر و يعني دون أن يكون عميقا يعني يظهر من الدم، وإنما يعني علامة يعني من أثر الضرب، يعني كان في ذلك الحجر الذي ذهب بعصاه، وهذا يعني ما حصل من العصا في هذا داخل تحت قوله ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، فإنه ضرب هذا الحجر وحصل فيما حصل، وضرب الحصاة وانفجرت من 12 عينا، وضرب البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. والله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسة، يعني عدة مواضع. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والوجاهة في القرآن جاءت في حق موسى وفي حق عيسى، في حق موسى في هذه الآية وكان عند الله وجيها، وفي حق عيسى في سورة آل عمران وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ولا شك أن أنه حيث كان موسى وعيسى وجيهان عند الله عز وجل، فنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم جاها وأعظم شأنا عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا تخلف هذان اللي هم موسى وعيسى وغيرهم من الرسل عن الشفاعة العظمى وتحققت للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الأسناد. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.